فصل في الجماع في رمضان. ومن جامع في نهار رمضان ولو في يوم لزمه إمساكه، أو رأى الهلال ليلته وردت شهادته، فغيب حشفة ذكره الأصلي في قبل أصلي أو دبر ولو ناسيا أو جاهلا أو مكرها، فعليه القضاء والكفارة. بعد هذا عقد المؤلف رحمه الله فصلا ذكر فيه أحكام الجماع في نهار رمضان وما يتعلق بذلك من مسائل. المفطرات كما تصورناها في المسألة السابقة تنقسم إلى نوعين: إما استدخال مفطر من أكل وشرب، أو استفراغ كالقيء والحجامة والإنزال ونحو ذلك. فمن الاستفراغات الجماع والمفطرات التي تكون عن طريق الاستدخال لأنها تقوي الجسم، والاستفراغات تضعف الجسم، فالجسم يجب أن يبقى لا يضاف إليه ولا ينقص منه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فالأكل والشرب هذا تزويد للجسم وتقوية له، والقيء والحجامة والجماع استفراغ لقوة في الجسم فيتسبب في ضعفه عن الصيام المطلوب منه. فيقول: لو أن إنسانا جامع في نهار رمضان، بمعنى أنه غيب حشفة ذكره في فرج أصلي سواء كان قبلا أو دبرا، فإنه يفطر بهذا وعليه الكفارة. وذكر أنه لا فرق بين الجاهل والناس والمتعمد والمكره، فكلما وقع جماع فإنه يجب فيه القضاء والكفارة. واستدلوا بحديث أبي هريرة في قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هلك. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فانتظر، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل زنبيل فيه تمر، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ودفعه إلى هذا الأعرابي وقال: تصدق به. فقال: أعلى أهل بيت أفقر من أهلي؟ فوالله ما بين لابتيها، يعني ما بين حرتي المدينة، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم منه وقال: أطعمه أهلك. ولم يستفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم هل كان ناسيا أو جاهلا أو كان متعمدا، وإنما أمره بالكفارة دون استفصال. فأخذ بعض العلماء من ذلك أنه تلزم الكفارة من وقع على أهله في رمضان ولو كان جاهلا أو ناسيا. هنا قال: ولو في يوم لزمه إمساكه، يعني لو أن إنسانا لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا ضحا، فإنه يلزمه أن يمسك بقية يومه. فإذا جمع أهله فإن عليه الكفارة والقضاء. أو أن إنسانا كان مسافرا فوصل إلى أهله فوقع منه الجماع بعد انتهاء سفره فإنه يلزمه الكفارة لأنه يجب عليه الإمساك. أو لو أن إنسانا رأى الهلال وردت شهادته ولم تقبل فإنه كما قلنا سابقا يلزمه أن يصوم ولو لم يؤخذ بشهادته. فإنه لو وقع على أهله في رمضان في هذا اليوم الذي ردت شهادته فيه فإنه عليه الكفارة. ولو أولج خنثا مشكلا ذكره في قبل خنثا مشكل أو قبل امرأة أو أولج ذكر رجل ذكره في قبل خنثا مشكل لم يفسد صوم واحد منهما إلا أن ينزل كالغسل. قال بعد ذلك مسألة تتعلق بأحكام الخنث المشكل. الخنث المشكل هو الإنسان الذي له آلة ذكر وآلة أنثى ولم يتبين هل هو ذكر أو أنثى. فلو أن رجلا جامع الخنث المشكل فإنه لا يعتبر جماعا صحيحا لأنه لا يجزم بأن فرجه كان فرج أنثى. في هذه الحال لا يترتب عليه كفارة. فإن حصل إنزال فإنه يفطر بالإنزال لا بالإلاج. بينما إذا جمع في فرج أصلي فإنه يفطر ولو لم يحصل منه إنزال. فالمجرد العلاج يعتبر مفطرا يوجب الكفارة ولو لم يحصل من الإنسان تلذذ بالإنزال. وكذا إذا أنزل مجبوب أو امرأتان بمساحقة. قال وكذلك لو أنزل مجبوب يعني المجبوب هو مقطوع الذكر لو أنه أنزل فإنه يجب عليه القضاء ولا كفارة لعدم إدخال ذكره في فرج أصلي. وكذلك لو أن امرأتين حصل بينهما مساحقة فإنه لا يحصل هناك استدخال للفرج وإنما هو استمتاع بما دون ذلك. فحينئذ إذا حصل إنزال فيفسد الصوم ولا كفارة. وهذه الأشياء كلها محرمة. فالإنسان إذا فعلها فهو آثم مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب وبهذا يعتبر قد أفسد صومه وأغضب ربه. ولكن يترتب على هذا مع الإثم وجوب القضاء ووجوب الكفارة إذا كان إيلاجا في فرج. وإن جمع دون الفرج ولو عمدا فأنزل منيا أو مذيا أو كانت المرأة المجامعة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فالقضاء ولا كفارة. قال إذا جمع الإنسان دون الفرج ولو كان متعمدا فإنه يفسد صومه لكن ليس عليه كفارة. فالكفارة لا تجب إلا بالجماع في الفرج. أما لو كان دون الفرج فإنه يفسد الصوم إذا أنزل منيا أو مذيا. إذا خرج منه مني أو مذي فإنه يفسد صومه وعليه القضاء ويمسك بقية يومه لأنه يستبيح المفطرات في هذا اليوم. قال أو كانت المرأة المجامعة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فالقضاء ولا كفارة. يعني لو أن امرأة أكرهها زوجها على الجماع على معنى أنها لا تستطيع دفعه فإنه يجب عليها أن تدفع بما تستطيع من امتناع أو دفع أو ضرب حتى تتخلص منه. فإن لم تستطع ذلك ووقعها فإنه حينئذ عليها القضاء ولا كفارة. وإن طاوعت عامدة عالمة فالكفارة أيضا. قال إذا طاوعت المرأة عالمة عامدة فإن عليها الكفارة كما هي على الرجل لأنها حينئذ وقع منها القصد والتعمد لهذا الأمر. أو جامع من نوى الصوم في سفره المباح فيه القصر أو في مرض يبيح الفطر أفطر ولا كفارة، لأنه صوم لا يلزمه المضي فيه أشبه التطوع، ولأنه يفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعده. بعد هذا أشار إلى مسألة، قال لو أن إنسانا مسافرا صائما في سفره فجامع في أثناء السفر، ففي هذه الحال ما الحكم؟ قال يفسد صومه ويصير مفطرا ولا كفارة عليه، لأنه يجوز له الفطر، وما دام يجوز له الفطر فلا يعتبر صائما ولا منتهكا لحرمة رمضان، لأنه مأذون له بالفطر فيه. ولكن الأفضل في حقه أن ينوي الفطر أولا، ثم إذا شاء أن يجامع فله ذلك، وإن لم ينوي الفطر وإنما جامع بنية وهو صائم فإن صومه يفسد هذا ولا شيء عليه إلا القضاء، وأما الكفارة فليس عليه كفارة. وليس معنى هذا أن الإنسان إذا أراد أن يجامع زوجته في نهار رمضان تعمد السفر لأجل المجامعة، فلو أن إنسانا أراد السفر لأجل أن يجامع لا للسفر ذاته فإنه بهذا يكون عمله محرم وسفره محرم وعليه القضاء والكفارة، لأن سفره لا يبيح له الفطر، فسفره الذي لا يبيح له الفطر لأنه غير مقصود، وحينئذ فتلزمه الكفارة لأنه لا يباح له الفطر. وإن جامع في يومين متفرقين أو متواليين أو كرره، أي كرر الوطأ في يوم ولم يكفر للوطأ الأول، فكفارة واحدة في الثانية. ثم بعد هذا ذكر مسائل الكفارة، فقال إن الإنسان إذا جامع في يومين متفرقين، يعني يوم في أول الشهر ويوم في وسط الشهر، أو متواليين يعني في يوم السبت والأحد المتواليين يوم خمسة وستة، فإنه يلزمه لكل يوم كفارة، لأن كل يوم عبادة مستقلة فيكفر عن كل يوم كفارة، يعتق رقبة إن كان مستطيعا أرحمك الله، فإن لم يكن مستطيعا يصوم شهرين متتابعين عن كل يوم، يعني إذا كان يومين فإنه يلزمه أن يصوم شهرين متتابعين ثم شهرين متتابعين آخرين، فإن لم يستطع فيطعم 120 مسكينا عن كل مرة 60 مسكين. أما إذا كان الوطء في يوم واحد فإنه إذا لم يكفر حتى وطأ المرة الثانية فإنه يكفيه كفارة واحدة، لأنها عبادة يوم واحد وتكررت فيه، فحينئذ يلزمه كفارة واحدة. أما إذا وطئ في أول النهار ثم كفر ثم وطئ منتصف النهار فإنه يلزمه كفارة ثانية، لأن هذا الوطأ الجديد ليس مرتبطا بالوطأ الأول، فالأول انتهى وكفر عنه، أما لو لم يكفر عنه فإنها تتداخل لأنه إفساد لعبادة يوم واحد. أما إذا كفر عن فعله الأول ثم فعل وطئ ثانية فإنه يلزمه كفارة ثانية لوطئه الثاني. وهي ما إذا كرر الوطأ في يوم قبل أن يكفر، قال في المغني والشرح بغير خلاف. وفي الأولى مفردة، هذا هو معنى الكلام الذي قلناه، وهو أن الإنسان إذا جامع في يومين فيلزمه كفارتين، وإذا جامع في يوم يلزمه كفارة واحدة، إلا إذا كفر بعد جماعه الأول ثم جامع الثانية فيلزمه كفارة ثانية. وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية، لأنه وطأ محرم وقد لأنه وطأ محرم وقد تكرر فتكرر هي كالحج. قال لأنه وطأ محرم تكرر منه فحينئذ يلزمه الكفارة الثانية ولو كان في يوم واحد، لأن الفعل الأول قد انتهى وبرئت ذمته منه بالكفارة، فالفعل الثاني يحتاج إلى تكفير كالحج، أي كما لو أن إنسان ارتكب محظورا، مثلا إنسان تطيب في أثناء إحرامه ثم كفر أخرج فدية ثم تطيب ثانية وهو لا يزال محرما، فإنه أيضا يلزمه فدية أخرى. وكذلك من لزمه الإمساك كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر أو نسي النية أو أكل عامدا، إذا جامع فعليه الكفارة لهتكه حرمة الزمن. قال كذلك من لزمه الإمساك كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر فإنه إذا جامع عليه الكفارة لهتكه حرمة الشهر، يعني الإنسان الذي لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا الظهر فإنه يلزمه الإمساك وعليه قضاء هذا اليوم، لأن جزءا منه لم يكن فيه صائما. قال لو أنه جامع بعد الظهر فماذا عليه؟ قال عليه الكفارة لأنه انتهك حرمة الشهر، فشهر رمضان له حرمته وانتهكها فعليه الكفارة. ومن جامع وهو معافا ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط الكفارة عنه لاستقرارها كما لو لم يطرأ العذر. قال إذا أن إنسان جامع في نهار رمضان وهو معافى ثم مرض وجاز له الفطر بسبب مرضه، فما الحكم؟ قال عليه الكفارة. لماذا؟ قال لأنها وجبت عليه قبل أن يجوز له الفطر، قبل أن يعذر بالفطر. ومثلها لو أن إنسان جامع ثم جن، فالجنون يسقط عنه الصيام لكن لا يسقط عنه الكفارة لأن الكفارة وجبت عليه قبل أن يجن. قال وكذلك لو أن إنسانا جامع امرأته في الضحى ثم سافر بعد الظهر فأفطر في سفره فإن الكفارة تلزمه لأنه وقت جماعه لم يكن مسافرا وكان لا يجوز له الفطر، فتكون حينئذ استقرت ووجبت عليه الكفارة في حال لا يعذر فيها بالفطر. ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان لأنه لم يرد به نص وغيره لا يساويه والنزع. قال ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، يقول إن جميع المفطرات لا تجب فيها كفارة إلا الجماع فقط، فجميع المفطرات من أكل أو شرب أو حجامة أو قيء أو إنزال للمني أو المذي كل هذه الأشياء لا تجب فيها الكفارة، وإنما الكفارة تجب بالجماع فقط. والجماع في صيام رمضان وقت رمضان، أما صيام قضاء رمضان لو أن إنسانا عليه أيام من رمضان يقضيها فإن صيامها واجب، فلو جامع في وقت القضاء فإنه لا تجب عليه الكفارة، يفسد صومه ولا كفارة عليه. أو أن إنسان نذر أن يصوم فإنه يفسد صومه بالجماع ولا كفارة عليه. أو إنسان كان يصوم صوم كفارة فجامع فيها فإنه لا كفارة عليه بجماعه في صيام الكفارة. فالكفارة في الصيام لا تجب إلا بالجماع بالوطئ في نهار رمضان. قال والنزع جماع. النزع يعني الكف والترك، والصحيح أنه ليس بجماع وإنما هو ترك للجماع. فالنزع ترك للجماع وليس جماعا فلا يؤثر. فلو أن الإنسان بان عليه الصبح وهو جامع فترك هذا وقد بان عليه الصبح فإنه لا شيء عليه لأنه ترك الجماعة في هذه الحالة. والإنزال بالمساحقة كالجماع على ما في المنتهى. قال والإنزال بالمساحقة كالجماع، هذا رأي لبعض الفقهاء، والقول الآخر أنه كالإنزال دون الفرج فإنه لا يترتب عليه كفارة، يفسد الصوم ولا يترتب عليه كفارة. وهي أي كفارة الوطئ في نهار رمضان عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل، فإن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصوم فإطعام 60 مسكينا، لكل مسكين مد بر أو نصف. قال كفارة الوطئ في نهار رمضان تجب على الترتيب، وهي عتق رقبة مؤمنة، يعني يشتري الإنسان عبدا مملوكا ويعتقه لوجه الله تعالى تكفيرا لخطئه بالجماع في نهار رمضان. فإن لم يجد قيمة العبد أو لم يجد عبدا يشتريه فإنه يعتبر غير واجد فينتقل إلى الثاني وهو الصيام. الصيام يجب أن يكون صيام شهرين متتابعين ما يفصل بينهما إلا بعذر شرعي كسفر أو مرض أو حيض بالنسبة للمرأة أو نفاس. فيجب على الإنسان أن يتابع في صيام الكفارة وهي شهرين متتابعين. فإن لم يستطع الصيام صيام الشهرين المتتابعين، يعني يعجز جسمه لا يتحمل ذلك، يضر به صيام شهرين متتابعين، فإنه يطعم 60 مسكينا، ينتقل إلى الإطعام وهو أن يطعم 60 مسكينا، لكل مسكين مد من البر أو نصف صاع من غير البر من التمر أو الزبيب أو الشعير أو الأقط أو من غالب قوت البلد كالأرز والذرة والدخن والعدس ونحو ذلك مما يقتات ويدخر. فإن لم يجد شيئا يطعمه للمساكين سقطت الكفارة. قال إذا لم يجد شيئا يطعمه المساكين، يعني ليس عنده شيء يطعمه، ليس واجدا لشيء يطعمه، فقير، قال إنها تسقط عنه الكفارة لعجزه عنها. لأن الأعرابي لما دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم التمر ليطعمه للمساكين فأخبره بحاجته قال أطعمه لأهلك، ولم يأمره بكفارة أخرى. قال الدليل على أنها تسقط عند العجز حال الأعرابي الذي وقعت منه حالة الجماع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما دفع له النبي صلى الله عليه وسلم الطعام وقال له تصدق به قال أعلى أهل بيت أفقر من أهلي، والله ما بين لبيتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطعمه أهلك، ولم يطالبه بأن يتصدق إذا اغتنى أو أيسر، وإنما سكت عن هذا، فدل ذلك على أنها تسقط عند العجز. ولم يذكر له بقاءها في ذمته بخلاف كفارة حج وظهار ويمين ونحوها. قال إنه لم يأمره بكفارة أخرى ولم يذكر له بقاءها في ذمته بخلاف كفارة حج وظهار ويمين ونحوها كقتل. كفارة الحج تبقى في ذمة الإنسان إذا عجز، وكذلك كفارة الظهار وكفارة اليمين وكفارة القتل ولا تسقط عنه، تبقى في ذمته حتى يجد ولا تسقط عنه. وأما كفارة الوطء في نهار رمضان فإنها عند العجز عنها تسقط. ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه بإذنه. قال يسقط الجميع كفارة الوطء في نهار رمضان وكفارة الوطء في الحج وكفارة الظهار وكفارة اليمين وكفارة القتل بتكفير غيره عنه بإذنه. يعني لو أتى إنسان وعرف من حال هذا الشخص أنه تلزمه كفارة فقال أشتري لك عبد وأعتقه نيابة عنك فأذن له بذلك، فإنه يصح ذلك إذا كان بإذن هذا الإنسان، لأن الكفارة عبادة فلا بد فيها من نية، فلا بد فيها من نية. أما لو تبرع إنسان بهذا ولم يخبر صاحب الشأن فإنها لا تصح، بل لا بد أن يكون ناويا لهذا الشيء عالما به. إلا لو أنه توفي فإنه يجوز لأي أن يتبرع بها نيابة عنه. هذا، ونسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل وأن يرزقنا حسن الصيام والعمل، وأن يصون صيامنا عن اللغو والرفث والفسوق والعصيان، وأن يكسبنا الصيام إيمانا واحتسابا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.